الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. هذه القراءة من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب 52. قال باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الفتح في الجبل والرقيم الكتاب، من الرقم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم، ألهمناهم صبرا، شطط إفراطا، الوصيد الفناء وجمعه وصائد، ووصد ويقال وصيد الباب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد اللي هو فناء اللي أمام باب الكهف، مؤصدة مطبقة، أقصد الباب وأوصد يعني أغلقه، بعثناهم أحييناهم، أذكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستقل. وقال مجاهد: تقربهم تتركه. الباب 53، باب حديث الغاف. حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، يعني نزلت صخرة فانطبقت عليهم وقفلت الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. يقول بعضهم لبعض: فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، يعني يدعو الله تبارك وتعالى متوسلا بعمل يعلم أنه كان صادقا فيه لله تبارك وتعالى. فقال هذا أولهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عامل لي على فرق من أرز فذهب وتركه. الفرق كيف؟ ذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرة. استثمر هذا، زرعه يعني من محصوله اشترى بقرة، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك يقول الله ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي راعي، فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتفاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. يعني اعتاد هذا أنه عما يحلب أول شيء يسقي أبويه، وجاء اليوم هذا وجد أبويه قد نام. يقول: فكرهت أن أوقظهما، طلعهم منهم عشان ما يعني يكسر خاطرهم يعني يقوموا من النوم بعد ما بدأوا فيه، وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، شافوا السماء دي ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. في الحديث أولا يؤخذ منها توسل الله تبارك وتعالى في الدعاء بالعمل الصالح الذي عمله الإنسان مما يرجو يعني ثوابه وبره عند الله تبارك وتعالى. وأيضا فيه أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة قد عمل عملا يعني رأى أنه قد صدق فيه وأنه عمله لله تبارك وتعالى. وكان من هذه الكرامة بأن فرج الله تبارك وتعالى، استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم وفرج عنهم. وكان من حكمة الله يفرج عنهم شيئا فشيئا حتى يدعو كل منهم بدعوة ويفرج الله تبارك وتعالى عنهم في نهاية يعني الأدعية الثلاثة. طبعا النبي يحدث به صلوات الله وسلم وهو لم يره، هو حديث من حديث الغيب مما أوحاه الله تبارك وتعالى النبي. وهذا يدل على أن من كان قبلنا كان فيهم مثل هذه الأخلاق العالية والإيمان الطيب. باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنا ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله أنطقه الله تبارك وتعالى. ثم رجع إلى السجي أو رجع في السجي ومر بامرأة تجرجر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. امرأة تجرجرها ويلعب بها ضربا وصغار كذلك ينالون منه. قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أي له لما رجعته أمه أنطقه الله فقال أما الراكب اللي هو هذا الذي ذو الشارة الحسنة هو قال فإنه كافر ودعا الله ألا يكون مثله. وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله، يعني أنهم يتهموها بالزنا والسرقة وتقول حسبي الله الله كافرين، فهي مؤمنة ولم تفعل ما عليها وتضرب في ظلما وعدوانا وهذا لها بأجرها عند الله تبارك وتعالى. هذا من الذين تكلموا في البيت. حدثنا سعيد بن سليم حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. بينما كلب يطيف بركية، الركية اللي هي يعني البناء الذي حول البئر ويطوف به ما تحت ما يستطيع يغسله ومن العطش يأكل الثرى من العطش جاء في بعض روايات الحديث كان يقتله الظمأ. رأته بغية، البغية هي الزاني، من بغايا بني إسرائيل وكان الزنا منتشر فيه يعني يبيحونه ومستعبد فيه. فنزعت موقها، الموق اللي هو الحذاء الذي يغطي يعني الكعبين مثل الخف، ونزلت البئر وملأت موقها وخرجت منه وسقت الكلب فشكر الله تبارك وتعالى لها فغفر لها بسخاتها الكلب الرحمة التي يعني كان في قلبها له. لما حدث النبي بهذا جاء في رواية الحديث أنه قال رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال النبي في كل كبد رطبة أجر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كانت في يدي الحرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. حديث معاوية بن أبي سفيان يروي عنه حميد بن عبد الرحمن، يقول: رأيته على مسجد النبي، يعني على منبر النبي، في السنة التي حج فيها على المنبر، تناول قصة من شعر، من شعر، قصة خصلة يعني مقصوصة، يعني خصلة شعر مقصوصة، كانت في يدي حرسي. الحرسي اللي هو شرطي، يعني ممن يحرسونه. أخذ القصة من يده ثم قال بها: يا أهل المدينة، يخاطبهم: أين علماؤكم؟ يبدو أنه رأى أن هذا منتشر أو ماشي في الناس ولا يوجد إنكار له. أين علماؤكم؟ يعني لما إنكار؟ ليس سؤال الاستفهام وإنما سؤال الاستنكار. قال: سمعت النبي ينهى عن مثل هذه، لخصة الشعر للوصل، يعني أن تصل النساء شعرها لشعر غيرها. وطبعا جاء في حديث المسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال: سمعت النبي ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، يعني في التجمل، أنهم كانوا يصلون يعني شعورهن، فهلكت بنو إسرائيل بهذا، يعني أنها معصية من المعاصي التي عاقبهم الله تبارك وتعالى عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قول النبي إنه قد كان فيما مضى، أي من الأمم السابقة، بني إسرائيل ومن أتباع عيسى عليه السلام، في من قبلكم منهم محدثون، يعني ليسوا بأنبياء، شخص ليس نبي ولكنه يحدث، يسمع الكلمة من الملك، الملك يعني يكلمه وليس بنبي. قال: وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد، إن كان في أمتي منهم أحد، فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان محدثا ملهما. ومن هذا ما الحادث التي مشهورة التي وقعت له على المنبر، أنه قال، صرخ: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قالوا اعتقلوا بعض البيت، صرخت هذا البيت، فقال: كأني بسارية والعدو من ورائي. فقلت له: الجبل، يعني ينتبه العدو. وكان سارية على سرية من سرايا المسلمين في جهة الشام، وسمع يقول: لما جاءوا بعد شهر، جاءوا قالوا: سمعنا نداء في جانب الجبل، كأنه صوت عمر بن الخطاب، يقول: كأنه صوت عمر بيد، يقول: فاتبعنا صعدنا الجبل وإذا العدو يعني وراءه. فهذا لعله من هذا. وقد وافق يعني الحق في ثلاث مسائل نزل القرآن موافقا له رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة، عن قتادة، عن ابي الصديق الناجي، عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا، ثم خرج يسأل يعني عن فعلته هذه، هل له من توبة ام لا. فاتى راهبا فسأله فقال له: توبة؟ قال: لا. فقتله، يعني تقلت بعد قتلك 99 نفس تسأل عن توبة؟ ما لك توبة. فقتله، أكمل به 100. فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها. يعني جاء الرجل قال له: من يعني يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج من قريتك هذه التي انت فيها، واذهب قرية ثانية فيها ناس يعني اهل الصلاح، و يعني اراد ان يخرجه من ارض المعصية وارض الشجار هذه والخلاف الى ارض اخرى. فذهب الى هذه القرية وهو في الطريق مات. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ف يعني ناء بصدره، يعني كان وهو بيموت يدز نفسه بصدره إلى جهة يعني هذه القرية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يأخذ روحه. فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تقربي، الأرض اللي بينه وبين البلد اللي هو يريدها، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، أنزل الله حكم بينهم، وهو أن يقيسوا ما بين الأرض ما بينه وبين البلدة التي يريد أن يذهب إليها وبينه وبين البلدة التي خرج منها. فوجد إلى هذه أقرب بشبر فوهرر، بس إنه أقرب إلى القرية التي يريد أن يصلها بشبر واحد، لعله هو الذي نأى به بصدره نحوه. فأخذته ملائكة الرحمة رحمهم الله تبارك وتعالى بهذا، وذلك أنه شرع في التوبة وسار فيها. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا حديث عظيم. أولا يحدث النبي عن أمر يعني وقع في من كان قبلنا يحدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحدث به قال بعد صلاة الصبح، قال أقبل على الناس لم يبقى بعد صلاة الصبح فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت إنا لم نخلق لها. وفي بيان أن يعني أنه يجب استخدام الأنعام فيما خلقت له، فالبقرة لا لم يهيئها الله تبارك وتعالى للركوب عليها، وإنما هي للجر، يعني حمامة الجر تجر بقوة لكنها لا تحمل على ظهرها، ليست من يعني من يعني أنعام الحمل. فانطقها الله تبارك وتعالى ووعظت هذا الرجل بهذا. فالمسلمين قالوا سبحان الله، يعني بقرة تكلم تعجب، يعني يقال هذا سبحان الله عند التعجب، تعجبوا من هذا. فقال النبي فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، قال أنا أؤمن بهذا، وذلك أن الوحي من الله تبارك وتعالى له. وأبو بكر وعمر قال الراوي وما هما ثم، حديث أبي هريرة، يعني لم يكونا موجودين، وهذا من دليل على فضلهما رضوان الله عليهما، وأنهما مصدقان، صديق وصديق، مصدقان لما يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى من هذه الأمور المخالفة للعادة والمستغربة في الدنيا أن بقرة تتكلم، لكن النبي قال أؤمن بهذا لأن هذا خبر من الله تبارك وتعالى. وأبو بكر وعمر لفضلهما وشرفهما، وأنها يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم مهما حدث به صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. ثم ذكر النبي كذلك أمر يعني غريب مخالف للعادة، قال وبينما رجل في غنمه أي من السابقين أيضا إذ عاد الذئب فذهب بشاة، فالرجل يعني الراعي ذهب وراءه حتى استنقذ الشاة من الذئب، فالذئب تحول إليه وبدأ يكلمه وقال له هذا استنقذتها مني، يعني هذه استنقذتها مني، أخذت نصيبي وحظي لا عن جد. ثم قال لها فمن لها يوم السبع، من سيكون يرعى هذه يعني غنمك هذه يوم السبع. يبدو أنه يوم سمي بيوم السبع أن السباع يعني تنطلق على القطعات تنهش فيها، يقول يوم لها ليس لها راعي غير أنا الذي أرعى أنا الذي سأكون يعني محله في هذا. إما أنه تحصل لهذه القرية كارثة مصيبة تصرف الناس هذه مقتلة يقتلون فيتركون يعني أنعامهم في البر والصحراء وتبدأ الذئاب هي التي يعني تنهش فيه. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدقا. ما شاء الله حكم عظيم. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس من الذين كانوا قبلنا و يعني إخبار يدل على نفس نفوس ذكية نفيسة. قال اشترى رجل من رجل عقار أرض فهذا صاحب العقار أرض تعلق فيها هدام أو بيت وهو يبحث في هذه الأرض وجد فيها جرة جرتكم من الفخار فيها ذهب. على عادة الناس قديما كانوا يكنزون في الجرار. ما الجرة؟ شيء يكنزه ويخفي إما في باطن الأرض وإما في داخل الجدار ويغفل عليه ونحوه. فهذا رجل اشترى الأرض واشترى هذا العقار أخذ الجرة وقال لصاحب لبائع الأرض قال خذ ذهبك يعني أنا اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب حاجة الذي اشتريت الأرض. فقال له الرجل أنا بعتك الأرض وما فيها فما ليست هذا دية وإنما هذا العبد دفن قبله. قال له بيعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل يعني من الذي يستحق هذا الذهب هل البائع أم المشتري؟ فجاء الذي تحاكم إليه حكم بينهما بصلح والموافقة. فقال لكما ولد؟ فواحد قال لي غلام أي ذكر وقال الآخر لي جارية ابنة يعني. فقال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما نفقة العرس يعني وتصدقا منه لله. وهذا لا شك أنه يعني أفضل حكم في هذا الباب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تخدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأن سعد بن وقاص سأله هل يعني ما الذي سمعه من النبي في الطاعون؟ فقال أسامة قال سمعت رسول الله يقول الطاعون رجس أو رجس. الرجس من النجس والرجس من المرض الشديد الذي يكون فيه يعني وباء ونحوه. أرسل على طائفة من بني إسرائيل لعلهما قال الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون لما كانوا يخالف الأمر الإلهي فإن الله تبارك وتعالى كان يضربهم أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض يعني وقع الطاعون بأرض وهو هذا الوباء الذي ينتقل فلا تقدموا عليه، لا تقدموا على الأرض التي وقع فيها. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخبر النبي بأنه من احتسب وبقي صابرا ومات فيه فهو شيء، فالمفعول شيء. وهذا الأمر هو الذي يقلل، لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمره، هو أكثر شيء يقلل الضرر الذي يكون يعني من انتشار الطعام. وإلا في الوقوع عليه إنما إنسان يقع بنفسه يلقي نفسه إلى تهلك فيه، والخروج والهروب منه يؤدي إلى انتشاره في كل مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، يعني يقع فيه الطاعون يعني، فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني إذا مات فيه فله مثل أجر الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حديث عظيم. قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية، مخزومية من بني مخزوم، بني مخزوم من قريش. وكان هذا عرضت قضيته على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وعلموا أن النبي إذا رفعت له القضية فإنه سيقطعها. فأهمهم شأن المرأة هذه، وأرادوا أن يعني يستشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يطبق عليها الحد ويقطعها. وكان من شأن هذه المرأة أنها تستعير المتاع ثم تلحق، أي نوع السرقة للسرقة، يعني تستعير المتاع من جيران، المتاع كأواني أو حلي أو نحو ذلك، حلي، ثم إذا جاء صاحب أصحاب المتاع يطلبونه تقول: ما أخذت منكم شيء، فتجحد. ففتش بيتها فوجد عندها يعني هذا المتاع الذي جحدته، فأمر النبي بقطعه. فأهمت قريش هذا الأمر، قالوا: من يعني أرادوا أن يبحثوا عن شخص يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما أحد يقدر يشتري على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يحبه، كان يحب أباه زيد بن حارث. فجاء أسامة كلمه في شأنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له هذه بإنكار: أتشفع في حد من حدود الله؟ كيف تجرأ وتشفع تسقط حد من حدود الله؟ هذا ما هو منك أحد، أمر ثابت لله عز وجل. ثم قام النبي فاختطب، اختطب بزيادة التاء في الفعل ليدل على أنه خطب مغضبا شدة، اختطب غير خطب. ثم قال من جملة خطبته: إنما أهلك الذين قبلكم، أي من اليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، معنى الشريف يعني ذو المكان الذي له مكانة، هو لأن الشرف والعلو يعني أهل المنزل العالية في الناس تركوا لمنزلته ولمكانته، وإذا سرق فيهم الضعيف، ومعنى الضعيف يعني فقير ونحوه من المستضعفين من له ليس له جماعة وظهر ونحو ذلك، أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي: وأيم الله، وأيم الله يعني وأيمان الله، يعني أيمان كثيرة بالله، أحلف بالله مرارا يعني، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وتلك المرأة كانت تسمع فاطمة كذا، فقال له مو فاطمة هذه المخزومية، لو أن فاطمة بنت محمد انصرفت لقطعت يدها. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ابن مسعود سمع رجل يقرأ آية وعلى خلاف قراءته حرف على خلاف قراءته، يقول فأخذته وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إنه يقرأ يعني هكذا، فالنبي غضب لأنه لا يحب أن يكون ثمة يعني نزاع أخرى. ثم قال النبي كلاكما محسن، يعني هذا قراءة صحيحة قراءة صحيحة فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا أي في كتبهم في الكتاب المنزل فهلكوا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويبين فيه يعني صبر النبي على الأذى وما ناله صلى الله عليه وسلم في مكة والطائف. يقول كأني أنظر إلى النبي يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي بفعله صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء السابقين ضربه قومه فأدموه، أدموه يعني نزلت دمه أخرجوا دمه من شدة الضرب، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون، يعني لم يدعوا عليهم ويستعجل لهم العذاب وإنما دعا لهم بالمغفرة فإنهم لا يعلمون. وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليه من أخشبين، فقال أرجو أن يخرج الله من أطفاله من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم راغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك. فتلقاه أي رب جل وعلا رحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد مضى هذا الحديث ومعنى أن رجل رغسه الله مالا يعني عطاء مال كثير، وجاء في الرواية الأخرى أنه كان نباشا يعني يعمل نباش يعني حفار للقبور، وأنه يعني قال لبنيه قال لئن قدر الله علي لا لا لا لا يعذبني عذابا شديدا، وأمر أولاده أن يسمعوا بهذا الصنيع يحرقوه بعد ما يموت ويدقوا عظامه ويذروه في يوم عاصف ظنا أنه يعني بهذه لا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى الحياة مرة ثانية. فطبعا هذا أعاذه الله تبارك وتعالى وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أني أخافه. فلما كان هذه من مخافته الله تبارك وتعالى فإن الله غفر له يعني جهله بقدرة الله تبارك وتعالى وأدخله الله جنة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. وصعد يوم راح، راح يعني له رياح يعني. فجمعه الله فقال لما فعل؟ قال خشيتك فغفر له. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح، يعني يوم فيه ريح شديد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فقال فتلقى الله فتجاوز عنه. هذا رجل آخر كان يداين الناس يعني يبيع بالدين، وكان يقول لفتاه يعني الذي يبيع له كيلو في البيع إذا أتيت معسرا، وجدت لمعسر تطلب يعني حقك منه فتجاوز عنه، إذا وجدت معسر ما يستطيع السداد تجاوز عنه بمعنى يسقط الدين يعني، لعل الله أن يتجاوز عنه. فالله تبارك وتعالى لما لقيه يعني يوم القيامة تجاوز الله عنه، قال أنا حق بي هذا منك، فتجاوز الله تبارك وتعالى. حديث الهرة وقد مضى بنا، وهو حديث عبد الله بن عمر قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن ربع بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. قول النبي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة كلام انتشر في الناس وكان في أهل الجاهلية وهو من كلام الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياة هو الرابع، فالحياة من الله تبارك وتعالى يمنع الإنسان عن أن يعني يفعل ما يعني في خلوته ما يستحي منه ما يخاف منه عند الله تبارك وتعالى. والذي يستحي من الناس كذلك سيبتدع عن يعني أن يفعل القبيح، لكن إذا كان لا يستحي لا من الله سبحانه وتعالى ولا من الناس الذي يمنعه ممكن يكشف ويمشي أريان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن الحياة هو يعني الساتر والباب. أما إذا إنسان يعني خلاص ترك الحياة فإنه يفعل كل قبيح، وهذا أخذه الناس من كلام النبوة من النبي أن هذا من كلام النبوة الأولى. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبيد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا سالم أن ابن عمر حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. بينما رجل أي هذا كل ممن كان قبل يجر إزاره ثوبه خيلاء مختالا بنفسه، وقد جاء في الحديث أنهم رجل رأسه تعجبه نفسه ويجر إزاره إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تجلجل يعني أنه يتحرك فيها يتزلزل فيها، وذلك وهو في داخل الأرض عياذا بالله من أشد العذاب، وهذا عذاب قبل العذاب الأخروي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يكره المتكبرين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. قال النبي نحن الآخرون في الزمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون يوم القيامة، أسبق ناس في الحساب يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنهم آخر ناس وجودا في هذه الدنيا. يقول بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا، بس فقط هم فقط يعني القبلية أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتينا من بعدهم. النبي خاتم الرسل وآخر كتاب نزل يعني إلى يعني نبي كتاب الله تبارك وتعالى نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه اللي هو يوم الجمعة، جعله هو أفضل أيام الأسبوع، والناس لنا تبع. الجمعة يأتي قبل السبت، السبت بعد الجمعة، فيكون ورانا اليهود والنصارى بعدهم اللي هو يوم الأحد. ضلوا عن هذا اليوم، لم يوفقوا إليه، وهو اليوم الذي يعني فضله الله تبارك وتعالى على كل أيام الأسبوع. فيه خلق الله تبارك وتعالى آدم، فيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه، ويوم القيامة. وهذا اليوم أسبق أيام، أسبق الأيام، فيوم الجمعة قبل السبت قبل الأحد. قال هذا، قال فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. قال ابن البخاري إن هذا يعني يوم لا بد أن يكون مسلم يعني في طهارة كاملة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها قبل ما يموت يعني، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، وصلت شعر لكنها يعني الفوا بعضها لبعض، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. يقول ما كنت أظن أن في ناس يعني توصل الشعر هذا لليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، سمى هذا الزور لأن تزوير، يقول الإنسان أن هذا شعره ليس يعني شعري يعني لو صار في الشعر. وهذا الحديث تابعه غندر عن شعبة. وبهذا ينتهي هذا الباب اللي هو كتاب أحاديث الأنبياء، وإن شاء الله إلى الباب الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله، وهو كتاب المنافق صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.